الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم بالأمس مقدمة عن صيام رمضان وما جاء في بعض الآثار في فضله والخير الذي يوليه الله سبحانه وتعالى هذه الأمة في شهر رمضان. ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. وبهذا الحديث في هذين الجانبين من العبادة، صوم وصلاة، يستغرق الإنسان وقته كاملا ليل نهار في عبادة الله سبحانه، كما يقال: نهاره صائم وليله قائم. مما يبين لنا أن الله سبحانه جعل للعبادات مواسم فيها تزدهر وتزيد وينشط إليها الخلائق، وأسواق تربح فيها التجارة مع الله. تلك هي أيام وليالي رمضان. ونجد من الترتيب للعبادات آخر يوم من رمضان يليه أول يوم من الحج. ولهذا تتوالى العبادات على العباد، وينتهز المسلم الفرصة في ذلك كله، كما تقدم في الحديث: غنم يغنمه المؤمن. فهو فعلا غنيمة يسوقها الله لعباده. وبما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين قيام رمضان مع فرضية صيامه، يعني من بداية الأمر، كانت العادة نتناول صلاة التراويح وقيام الليل في رمضان عند دخول العشر الأواخر، ولكن تأسيا بهذا الحديث واستفادة منه أحببنا أن يكون الحديث عن التراويح وعن القيام معا في أوائل رمضان. يؤكد ذلك عندنا ما نشاهده من بعض الإخوة الذين هم حريصون على الخير، مجتهدون في تحصيله، يرغبون في إقامة السنة ويفرون من صور البدعة. نجد هؤلاء الإخوة وخاصة الشباب والفتية إذا كان شهر رمضان فإنهم يقتصرون في التراويح على عدد دون ما يصليه الإمام. منهم من يقتصر على 4 أو على 8 أو على 10، وحرصا على مصلحة الجميع وإشفاقا عليه ورغبة في الخير لنا ولهم، نقدم بحث صلاة التراويح في هذا المسجد النبوي الشريف. لا سنة ولا 100، بل كما كتبنا رسالة في ذلك بعنوان: التراويح أكثر من 1000 عام في مسجد النبي عليه السلام، من بداية التشريع إلى الوقت الحاضر، كيف كانت تصلى صلاة التراويح؟ ونقدم قبل ذلك مقدمة للجميع، أسميها ناحية منهجية، وأخص بها الإخوة طلبة العلم والناشئين خاصة. المسائل العلمية، المسائل الفقهية لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون قديمة سابقة مرت على سلف الأمة، وإما أن تكون حادثة جديدة لم يشهدها سلف الأمة. وتقدم بالأمس ما يتعلق بغسل الكلية ونقل الدم، وأشرنا إلى أن هذا لا وجود له في كتب الفقه، بل هي من الأمور المستجدة. فإذا كانت المسألة الفقهية قديمة معاصرة لسلف الأمة، ننظر ماذا كان موقف سلفنا الصالح معها. فإن اتفقوا فيها على شيء فالحمد لله، ولا يحق لأحد أن ينشئ خلافا فيما اتفقوا عليه، وهذا أمر متفق عليه عند الأصوليين. فإن كانت موضع خلاف، وكم يقع من الخلاف بين الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولكن الخلاف عندهم ينتهي بوفاق غالبا. فإذا انتهى بوفاق، لا ينبغي لأحد أن يرجع إلى الوراء ويتمسك بأحد جانبي الخلاف وقد اتفقوا، يبقى هم اتفقوا وإحنا نرجع للخلاف؟ لا. وإن ظلت المسألة خلافية، ماذا يكون موقف طالب العلم؟ ينبغي على طالب العلم المنصف الذي يرعى ذمته ويخشى موقفه بين يدي ربه، إن كان من أهل الاجتهاد والنظر، رجع إلى أدلتهم وإلى ما رجح كل فريق إلى ما ذهب إليه. فإن ظهر عنده رجحان فريق، لا يحق له شرعا أن يترك ما رجح عنده. وإذا لم يكن من أهل الاجتهاد ولم يكن من أهل التحصيل، وإنما هو يتبع من كان قبله، فليتق الله ربه ولا يحدث ما يمليه عليه عقله أو تمليه عليه عاطفته، بل ينظر سلف الأمة وليأخذ بما يراه أتقى وأزهد وأورع في دينه. تلك المقدمة. نحن في حاجة ماسة إليها في جميع قضايا الخلاف، وقد وضعت قاعدة: على كل إنسان يبحث في مسألة خلافية وطبعت في رسالة حلي زكاة الحلي، أنه يتعين عليه ويتحتم أن يأخذ في منهج بحثه 4 خطوات لا بديل عنهما ولا يعدل عنها إن أراد الحق للحق. الخطوة الأولى أن يعرف الخلاف على ما هو عليه، فيها قولان، فيها 3، أكثر أقل. فإذا تصور الخلاف انتقل إلى الخطوة الثانية وعرف دليل كل صاحب قول فيما قاله. إن كان لقوله دليل يبقى له حق من النظر، وإن لم يكن لقوله دليل فلا يعبأ به ويرد عليه. فإذا ما تصور الأدلة مع الأقوال انتقل إلى خطوة ثالثة، وجاء إلى الأول وقال: أنت قلت كذا واستدللت بكذا، فلان قال كذا واستدل بكذا، فما جوابك أنت على دليل الآخر؟ ولم لم تأخذ به وبما رددته؟ وننتقل إلى غيره ونقول له أنت قلت كذا واستدللت بكذا، وغيرك قال كذا واستدل بكذا، فما جوابك على دليل غيرك وبما ترده؟ وهكذا حتى نستقرئ أجوبة المختلفين على أدلة مخالفيهم. فإذا فعلنا ذلك استكملنا الصورة، وبقي ميزان العدالة للترجيح بين تلك الأقوال. وما هو ميزان العدالة؟ المرجحات. وكما يقول العلماء علماء الأصول، ويقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، باب الترجيح بحر زاخر لا حد لنهايته. يكون الترجيح بحسب الرواة، بحسب عدد الرواية، بحسب الحفظ، بحسب الضبط، بحسب التقوى، بحسب الفقه، أشياء عديدة جدا. فإن ترجح عند صاحب النظر واحد من تلك الأقوال بعد هذه العملية، تعين عليه أن يأخذ بما رجح عنده، ولا يحق له شرعا أن يترك ذلك. وإذا لم يترجح وكلها متعادلة، فليستعن بالله ويستخير الله فيما يشرح له صدره إليه، وحينئذ يكون قد عمل ما في وسعه. وهذا المنهج وجدته في موطأ مالك في هذا المسجد النبوي في هذه المدينة الطيبة، وذلك ما يرويه مالك في الموطأ عن هاشم بن عبد الرحمن بن فلان قال: كنت مع أبي في مجلس مروان بن الحكم وهو يومئذ أمير المدينة، مجلس الأمير، فتذاكرنا الصوم، مجلس الأمير يتذاكر فيه العلم، فتذاكرنا الصوم وما به يكون مفطرا، فذكر للأمير أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبا فلا صوم له. فلما سمع ذلك مروان، نجد المنهج مطبق عمليا، سمع قول أبا هريرة، أبو هريرة ما كانش موجود، فقال: يا عبد الرحمن، عزمت عليك لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فسلهما عن ذلك. ما قال ايش رايكم يا جماعة، انما وجد اقرب الناس معرفة لهذه المسألة من؟ زوجات رسول الله، لان الجناب معهن. قال: فذهب عبد الرحمن وذهبته معه، فدخل على ام المؤمنين عائشة فذكر لها: كنا جلوسا عند فقيل فارسلني. قالت: لا يا عبد الرحمن، ليس كما قال أبو هريرة، أترغب عن سنة رسول الله يا عبد الرحمن؟ قال: لا والله. قالت: كان أشهد على بهذا النص في الموطأ، أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام، شوف التأكيد، من غير احتلام، ويصبح صائما، يعني كانت تأتيه الجنابة ويطلع عليه الفجر وهو جنب ولم يغتسل، فإذا طلع الفجر اغتسل بعد طلوع الفجر وصلى وصام، يعني إدراكه إدراك الفجر إياه جنبا قبل أن يغتسل، ووقوع جزء من النهار في جنابة لا يبطل الصوم. فلما سمع قال فخرجنا إلى أم سلمة فسألها عبد الرحمن فقالت كما قالت عائشة سواء. فرجعنا إلى مروان. أعتقد أي إنسان منا يسمع ذلك عن أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة بشاهدي عدل ينقلان عنهما كان يكتفي، ولكن مروان تتبيعا أو اتباعا أو تحقيقا للمسألة الخلافية قال يا عبد الرحمن عزمت عليك، شوف العزيمة، لتذهبن أو لتركبن دابتي وهي بالباب، وتذهبن إلى أبي هريرة ببستانه بالعقيق ولتخبرنه. طب ايش يبغى من أبي هريرة بدم جاءك عن عائشة وأم سلمة؟ لا، وجهة نظره، وش عنده وبما يجيب. قال فركب وركبت معه، فأتى أبا هريرة فحياه يا أبا محمد أو يا أبا عبد الرحمن، كنا في مجلس مروان وفي بعض، فتحدث معه قليلا يتلطف، ثم أخبره إلى آخره. فقال أبو هريرة لا أعلم، إنما أخبرني مخبر. رجع عبد الرحمن إلى مروان وأخبره بجواب أبي هريرة، وأخبر أبا هريرة بكلام عائشة وأم سلمة، حتى إن في الموطأ لا يقول أو قالتا ذلك، قال له بلى قالتا ذلك. فحينئذ أصبح عند مروان الجانبان، جانب أبي هريرة لا يصح صومه، جانب أمي المؤمنين يصح الصوم. ما دليل أبي هريرة؟ لا أعلم، أخبرني مخبر. ما دليل أمي المؤمنين؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل بقي بعد ذلك عند مروان ومن في مجلسه تساؤل أو شك في صحة صيام من يصبح جنب؟ ما في. ولكن يهمنا تتبع مروان تلك القضية من أطرافها إلى نهايتها. أما فقه المسألة بالمناسبة فيجمع المسلمون على ذلك، وانتهى الخلاف وانقضى، ويستدلون من كتاب الله، وذلك بمسلك الإيماء والتنبيه في أصول الفقه. لأن الله سبحانه لما فرض الصيام كما كتب على الذين من قبلنا، ما كان عندهم إيش؟ جنابة في رمضان، ما كان ممنوع النساء ولا أكل بعد صلاة العشاء. ثم وقع ما وقع على ما سيأتي إن شاء الله، حتى جاءت الرخصة، أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا، يعني باشروا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا كانت إباحة مباشرة النساء وإباحة الأكل والشرب حتى يتبين، ومعلوم أن حتى حرف غاية ما بعدها مغاير لما قبلها، إذن حتى يتبين، ما بعد حتى مغاير لما قبلها، فتبين الخيطين من النهار، وقبل تبينهما من الليل. قبل التبين باشروا وكلوا، وبعد التبين كفوا. إذا أتى النساء وأكل وشرب إلى نقطة الصفر من تبين الخيطين، متى يغتسل؟ فين حيغتسل؟ هل الآية تركت جزءا من الليل يغتسل فيه، ولا أعطته الحق إلى آخر نقطة من الخيط؟ ما هو حبل، ده خيط رفيع، آخر خيط من الليل له حق أن يأكل ويوطئ أهله فيه. إذن يخرج الليل وتنقطع خيوطه وهو جنب، لم يغتسل إلا بعد خيط الفجر الصبح، ويصح صومه، ولولا ذلك ما صح له ذلك. يهمنا إيه؟ تتبع المسألة الخلافية. وبالمناسبة، وأرجو الله أن ينفعنا جميعا، في هذا المسجد النبوي الشريف في مجلس عمر بن الخطاب تذاكر الناس موجب الغسل من الجنابة، فقال قوم إذا وطأ ولم ينزل فلا غسل، وقال قوم مجرد المباشرة يوجب الغسل. يبقى متفقين ولا مختلفين؟ مختلفين. وعلى نقض ايش يقول ايش؟ طرفي نقيض، غسل لا غسل. عمر علي جالس، فقال عمر انت ما تقول يا علي في هذا؟ طب وانت فين يا عمر وانت امير المؤمنين؟ ما تقول انت. لكن لا، قد تخفى المسألة على كبار اصحاب رسول الله، وما دونت المسائل وما جمعت النصوص الا فيما بعد يقع الخلاف. فقال علي على ما تسألني وتسأل غيري وبجوارك امهات المؤمنين اعلم بذلك منا. يا سبحان الله، واذكرنا ما يتلى ايه من والحكمة، الحكمة هي السنة. اذا عمر ما تكبر كن لا يعلم الحكم، علي ما استنكر واسند الامر الى اهله ومظنته. فارسل عمر الى حفصة ابنته فقالت سلوا عائشة اعلم بذلك مني. حفصة دايما كان عندها تحفظ، لها قضية مع عائشة في الخلافة وما الخلافة ومر ابا بكر فنصلب الى اخره. قال اسألوا عائشة. وهذا اللبق ينبغي ان يتورط في الفتوى وهو لا يعلم، واذا اسندها الى من هو اعلم منه اسلم. فسألوا عائشة فقالت يفعله صلى الله عليه وسلم ويغتسل، يعني ولم ينزل. وروت عن اذا جلس بين شعابها ثم جهدها فقد وجب الغسل. عنكم في ايه من احاديث بلوغ المرام وفي رواية لمسلم انزل او لم ينزل. فرجعوا الى عمر قالوا عائشة بتقول كذا وكذا. حينئذ عمر صار بيده ايش؟ بيده الدليل. فقال والله لا اسمعن باحد يقول لا غسل إلا من إنزال لجعلته مثلة لغيره. أأدب الناس؟ عمر كان في يد الصوت يقدر، لكن الآن بعض الناس يفتي على كيف ما عنده عمر ولا عنده عصاية عمر لا يخشى شيء. هنا قام أبي قال لا لا لا لا تعجل يا أمير المؤمنين، لا تضرب الناس، اصبر، أنا أخبرك بالواقع. سبحان الله العظيم، انا اخبرك يا امير المؤمنين، كنا في بادئ الامر لا غسل الا من انزال، وعليه الحديث انما الماء من الماء، ثم عزم علينا اي بايجاب الغسل ولو لم يكن هناك انزال. ومن العجب ان بعض الاخوان يرجع الى الاحاديث ويناقش منسوخ وناسخ، يقول حديث انما الماء من الماء منسوخ. لا يا ابن الحلال، ابن عباس افتى قال ما هو منسوخ، محكم وله طريق قناة يمشي فيها، انما الماء من الماء في غير جماع، المحتلم يغتسل على اساس ايش؟ الماء من الماء. إذن الخلاف في الاغتسال من عدم الإنزال كان موجود، وبعضهم كان يعزو ذلك إلى عثمان وكان موجود في المجلس. وبعد قضية عمر واستتباعه المسألة يظل الخلاف قائم ولا انتهى؟ والله انتهى. ومن يقول لا غسل والله يستحق الضرب. ومن عجب العجاب، والله يا إخواني في سنة 84 وفي الجامعة ويأتيني رجل عادي فإذا به يقول يا فلان عندنا إمام مسجد يقول من وطئ ولم ينزل فلا غسل عليه. قلت يا أخي قول غير هذا الكلام. قال أقول لك هل هناك غسل بدون إنزال؟ قلت إيش الكلام هذا؟ قال عندنا إمام يقول وجدته في البخاري في 4 مواطن. فتلطفت معه لأنه رجل عامي لكن صالح ومحب للعلم. إذا رجعت إلى إمامكم فسأله ماذا قال ابن حجر في شرح البخاري في هذه المسألة، فكما قرأ متون الحديث يقرأ شرحها. قال لا أجيب إليك تناقشه. قلت لا لا لا لا أناقش أحد، إن جئتني به ذهبت به إلى الشيخ ابن باز يحول على المحكمة ليؤدب. 14 قرن يحيل مسألة خلاف. يهمنا إيش؟ بعض الأشخاص قد يسمع بمسألة خلافية وينسى أو لم يقف على إنهاء الخلاف، فإذا به يجدد الخلاف من جديد ويثير الفتن عند الناس. ليس هذا بمنهج طلب العلم، إنما عليه إذا كانت مسألة خلافية أن يتتبع أطراف الخلاف بأقواله بأصحابه بأدلتهم بآرائهم، ثم بعد ذلك إن كان من أهل الاجتهاد اجتهد في الترجيح. مسألتنا التراويح ليست هي بهذه المثابة من الخطورة كمسألة الغسل من الجنابة كمسألة صحة الصوم، لأن هذه مترتبا عليها أركان الإسلام صلاة وصيام. ولكن التراويح نعلم جميعا كما في الحديث سننت فهي من السنة، يعني أن الخطأ فيها ما أقول أهون دون الخطأ من في فرضية الصيام أو فرضية الصلاة، لكن نظرا لوجودها وتمسك البعض بها سمعنا أن البعض يقول لا يحل ولا يحق ولا يجوز أن يزيد عن 8 ركعات وما زاد بدعة. هنا الخطأ، كلمة بدعة لو أخذ كتب الفقه عند المذاهب 4 وكتب الحديث السنة الكاملة لا يستطيع أن يجد تبديعا من يقول بأن الزيادة على 8 ركعات بدعة. إذن هذه لا محل له. فما وجهة النظر؟ أنا لا أريد أن أورد الخلاف فقهيا، ولكن أريد أن أورد القضية عمليا تاريخيا واقعيا في هذا المسجد النبوي الشريف. مبدأ التشريع منه صلى الله عليه وسلم، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقد، يرغبنا ولم يعزم علينا. إذا كانت البداية بإيه؟ بالترغيب في قيام رمضان، هذا للأمة. لكن لو تقدمنا إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فنجد له حكما مستقلا ومن الليل فتهجد به، هذا شيء آخر. وإذا جئنا إلى مقدار تهجده يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه، يعني هذا شيء خاص برسول الله. لما جاء قيام الليل وجاء ما يتعلق برمضان، فإذا حديث أبي هريرة كان يرغبنا دون عزيمة. ثم جاء بعد ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وحديث أنس ويرويه المروذي والبيهقي والنسائي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ذات ليلة ثم قال لعائشة: ضع الحصير بالمسجد. فوضعت حصيرا له عند باب غرفتها بالمسجد. وفين باب عائشة؟ نحن الحمد لله وفضلا من الله نعرف باب عائشة إلى المسجد الباب الذي في الحجرة على الروضة، وجانبه اسطوانة تسمى اسطوانة السرير، كان ينصب له سرير هناك ينام عليه عند اعتكافه ويدخل رأسه لعائشة تمشطه وهو على سريره في المسجد. إذا عرفنا ضع الحصير فوضعته أمام باب غرفتها. ثم من الغد أو ثم قام بعد ذلك وصلى، فصلى خلفه أشخاص ثم دخل بيته وتركت الحصير مكانها. ومن الغد صلى العشاء وصلى الناس معه ثم دخل بيته ثم خرج. في بعض الروايات فإذا بالناس جلوس، قال: يا عائشة، ما بال الناس؟ ألم يصلوا العشاء؟ قالت: بلى، لكنهم ينتظرونك. تسامع الناس أنك البارحة صليت وصلى أشخاص بصلاتك فهم ينتظرون ليصلون بصلاتك. فقال: اطوي عنا حصيرك. وفي بعض الروايات فخرج الليلة الثانية فكثر الناس ولم يشعر بهم، ثم دخل بيته وبقيت الحصير. وفي الليلة الثالثة ضاق المسجد بالناس، قال: يا عائشة، ما بالهم؟ فأخبرتهم، قال: اطوي عنا حصيرك. ولم يقم تلك الليلة في المسجد، وبقي الناس جلوسا في انتظار خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أبطى عليهم أخذوا الحصبة ويرمون الباب، يعني احنا في انتظارك، بردك ما خرج إليهم حتى الصباح. فخرج وقال: والله ما بت بحمد الله غافلا، وما خفي علي صنيعكم. انا عارف انكم قاعدين وانا ما كنتش نايم ولا غفلان، ولكني خشيت ان اخرج اليكم فتفرض عليكم، اخرج اليكم ونصلي وبعدين تفرض فلا تستطيعونها، خليها تطوع احسن ما تكون ايش فريضة ملزمة. مضت هذه المرحلة. بعد ذلك يروي المروذي، وهذا من احسن ما يقرأ في هذا الباب، قيام الليل للمروذي، وكذلك سنن البيهقي، اخذ هناك شيء كثير. يقول انس ايضا: صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا شيء حتى كانت ليلة 21، صلى بنا وصلينا معه. وفي بعض الروايات قام يصلي فقمت إلى جنبه ثم جاء آخر إلى جنبي ثم آخر حتى صرنا رهطا. صلى بنا إلى ثلث الليل ثم لم يقم ليلة 22. فلما كانت ليلة 23 صلى إلى بنا إلى نصف الليل ولم يقم ليلة 24، وقام ليلة 25 فصلى بنا إلى ثلثي الليل. شوف التدرج، ثلث ونصف وثلثين. ف فقلنا حديث أبي ذر، فقلنا يا رسول الله هلا نفلتنا بقية ليلتنا، ما وصلنا للثلثين كملها. فقال صلى الله عليه وسلم من يا أبا ذر من قام مع الإمام حتى يفرغ كتب له قيام ليلته. إلى هنا ما في عدد، ولكن فيه اختلاف في الزمن، الثلث، النصف، الثلثين، ثم تقريرهم على الزيادة بقية ليلتنا. ثم لم يقم ليلة 26، فلما كانت ليلة 27 قام بنا وأيقظ أهله وصلى بنا حتى قرابة الفجر. وهنا من حيث التدرج ومن حيث ابتداء التشريع ثبت قيام الليل وثبتت الجماعة فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث جانبية أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خرج فإذا بجماعة يصلون التراويح بإمامة أبي بن كعب، فقال ما هؤلاء الناس؟ قالوا قوم ليس معهم قرآن يصلون بصلاة قارئهم. الرواية تقول أحسنوا، ورواية تقول نعم ما صنعوا، وتمضي هذه الرواية. إقرار على صلاة التراويح جماعة مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة ما زال صلى الله عليه وسلم يرغبنا حتى انقضى عهد رسول الله وجاء عهد أبي بكر وعمر. ماذا كان في عهد أبي بكر؟ يأتي في عهد أبي بكر ويتفقون على أن عهد أبي بكر لم يكن توسع تشريعي، ولكن كان تدعيم وتثبيت لأركان الإسلام عن الردة وعن أمثالها. أما موقفه في التراويح بالذات فلم يدخل زيادة، وإنما يروى عنه أنه كان يقوم بثمان ركعات، ولكن يتفقون ويقولون كانوا يقرؤون البقرة في الركعة الواحدة، كانوا يقرؤون ويطيلون ويقرؤون المئين. وحديث أبي بكر ينصرف الناس يتعجلون السحور خشية الفلاح، يعني خشية الفجر. ورواية أخرى كانوا يقومون ويتكئون على العصي من طول القيام. طيب البقرة في ركعة يبقى 8 بقرات الآن دحين، 8 ركعات كل ركعة فيها البقرة، والبقرة فيها جزئين ونص، يبقى كم جزء؟ كم يا جماعة؟ 2 في 8 بكم؟ 16، والنص في 8 20 جزء. لا لا لا لا، احنا هذا شيء لجيبونه هو، هذا شيء كثير. مضى زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه على هذه الحالة. جاء عمر، وكلنا يعلم أن كثيرا من التشريعات أو التنظيمات في التشريع أو في أمور الدنيا كانت في عهد عمر كثيرا. يذكر فلان صاحب عمر معه، نسيت اسمه، يرويه في الموطأ، خرجت مع عمر ذات ليلة في رمضان إلى المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، الرجل يصلي وحده والرجل يصلي معه الرجل والرجلان والرجل يصلي معه كذا أو أكثر، يتتبعون حسن التلاوة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد اتخذوا القرآن أغانية، يعني اللي ترنم بالقراءة طيب نروح عنده، أرى لو جمعتهم على إمام واحد لكان أحسن. فجمعهم جميعا على إمام واحد أبي بن كعب، وأمره أن يقوم بثمان ركعات لنعلم حقيقة التاريخ، وكانوا على ذلك يقرؤون بالمئين، المئة والمئتي آية في الركعة، وكانوا يفرغون على طلوع الفجر، يتعجلون السحور قبل ما يؤذن. ظلوا كذلك، ثقل الأمر على الناس وطلبوا التخفيف، فجمع عمر القراء وجعل من هو سريع القراءة أن يقرأ بثلاثين آية في الركعة، وبطيء القراءة أن يقرأ بخمس وعشرين آية في الركعة، وجعل لهم عشرين ركعة ويوترون بالواحد، وجعل إمامين للرجال وإماما للنساء. نظمت الدعوة ولا لا؟ على كم ركعة؟ عشرين واحدة وتر، أو 18 ركعتين شفع وليه ركعة وتر، ثلاثة شفع ووتر. ثم يقول: فخرجت مع عمر بعد ثلاث، فإذا الناس على إمام واحد، فقال عمر: لئن كانت هذه بدعة فلنعمة البدعة، والتي ينامون عنها خير منها، التي ينامون عنها التي في آخر الليل. وهنا يجيب العلماء: كيف يقول لئن كانت بدعة نعمة البدعة؟ قال: ليست البدعة في التشريع ولكن في الصورة، لأن أصل المشروعية من رسول الله وسننت لكم قيامة، من رسول الله وقد صلى وصلى الناس خلفه، إذن أصل المشروعية السنة متبعة، ولكن كانوا أوزاعا، كانوا أشتاتا، كانوا يتفرقون حسب حسن الصوت، فهذا مخالف لوحدة المسلمين. فجمعهم وألغى هذا الشتات وجمعهم على إمام واحد، فكانت الصورة إلزامهم بإمام واحد شيء جديد، والابتداع إنما هو التجديد، بديع السماوات والأرض، يعني خلقهن على غير مثال سابق. ولذا يقول العلماء: يعني عمر بكلمة بدعة في اللغة أي الشيء الجديد المستحدث، مع أن الأصل في المشروعية للسنة. ظل الأمر كذلك إلى ما بعد عمر رضي الله تعالى عنه، جاء زمن عثمان وظلت كذلك، وكان علي رضي الله تعالى عنه يصلي لعثمان بالناس التراويح إلى أن تأتي العشر الأواخر، فيعتذر لهم ويقولون اقتصر لنفسه. وفي خلافة علي جعل الإمام للتراويح، وكان هو يصلي الوتر لهم، وظلت على الواحد والعشرين. بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز وصلت التراويح في المدينة بزيادات إلى 36 ركعة، ورواية إلى 41 ركعة. 36 تراويح وخمس وتر مجموعهم 41. ما سبب هذه القفزة من 21 إلى 41؟ قالوا: لما كانوا في أوائل المئة الأولى، نعرف أن عمر بن عبد العزيز توفي رضي الله تعالى عنه سنة 111 هجرية، 111. قبل ذلك كان أهل مكة حينما يقومون للتراويح، سمي التراويح ليش؟ يصلون أربع ركعات مع الإطالة، يتعبون يجلسون يستريحون، وكان هنا في المدينة يؤتى بدلال القهوة وتشرب القهوة كل أربع ركعات، وكان تصلى في الروضة، ما كان في عدد كثير. رمضان، قيام رمضان والتراويح، الإمام يقف في الروضة، وبعد كل أربع ركعات كانت الدلال توضع في الحصوة، يقوموا يصبون القهوة على المصلين ويقعدوا يرتاحوا. وفي مكة كان يذهب وحتى في المدينة يذهب من يريد أن يجدد الوضوء يتوضأ ويرجع. فكانوا في مكة حينما يصلون 4 ركعات ويجلسون يستريحون مع طول الزمن، يقوم البعض فيطوف بالكعبة 7 ويصلي ركعتين سنة الطواف، فتقوم الترويحة الثانية فيصلي 20 ركعة ب4 ترويحات يبقى خمس أربعات بين كل ترويحة فراغ 1 2 3 4 فيها طواف وسنة الطواف، جعلوا الطواف عن 2 ركعات وسنة الطواف 2 ركعات فجاء بين كل ترويحة وترويحة 4 يبقى 4 × 4 = 16 والاصل هناك تراويح 20 يبقى 16 × 20 = 36 اهل المدينة قالوا كيف اهل مكة يطوفون ويصلون 2 ركعات سنة الطواف، فحصل لهم 16 ركعة جعلوا التراويح 36 ركعة. ومن هنا يقول مالك لا يحق لأهل الأمصار أن يفعلوا كما تفعل المدينة. ليش يا مالك تحجرها؟ قال بس المدينة هي التي تنافس مكة فقط وغيرها لا. ثم استمر الأمر على ذلك إلى وقعة الحرك وإلى ما بعدها، وظلت إلى 100 الثالثة في خير القرون المشهود لها بالخير على 36 ركعة. جاءت 100 الرابعة و100 الخامسة هناك، وللأسف ظهرت أصابع الشر. وكانت الطوائف كما تعلمون من قرأ تاريخ الإسلام، وكان هناك العبيديون وهناك العباسيون والمنافسة، ثم رجعت إلى 20 في مكة والمدينة على السواء. ظلت إلى 108 الهجرية على 20 فقط. وفي 108 من الهجرة عادت إلى 36 أعادها أبو زرعة. الإخوة طلبة العلم في كتاب طرح التثريب يرجعون إلى باب التراويح فيجدونه يذكر عن أبيه لما ولي إمامة المسجد النبي أحيا سنة المدينة 36 ركعة، ولكن راعى الخلاف فجعل 20 بعد العشاء 16 جعلها في آخر الليل، وظل الأمر كذلك حسب التاريخ إلى 13. ودخل 14 والأمر على ذلك، وكان في العهد العثماني ينادون 16 الأخيرة 16 ينادى لها على المنار. دخلت الدولة السعودية أبطلت هذا النداء وأبقت التراويح 20 على في أول الليل، وجعلت قيام الليل في 10 الأواخر 10 ركعات، واستقر الأمر على ذلك إلى يومنا هذا. أيها الإخوة، نحن بهذا العرض التاريخي ويهمنا فيه الصدر الأول، القرون الثلاثة بداية من عمر رضي الله تعالى عنه، انه جعل الامام يصلي اولا 8، ولكن على تلك النوعية ماركة مختصة يقرؤون المئين فيها. نرجع الى الاخوة الذين يقولون حديث عائشة 8، هلم الى حديث عائشة تقول كان يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يقرأ في الأولى يكبر فيقرأ البقرة والنساء وآل عمران، في بعض الروايات تقدم النساء على آل عمران، ثم يركع نحوا من ذلك، ثم يرفع نحوا من ذلك، ثم يسجد نحوا من ذلك، ثم يجلس بين السجدتين نحوا من ذلك، ثم يسجد نحوا من ذلك، ثم يقوم إلى الركعة الثانية. ائتونا يا إخوان بركعتين فقط على النصف من هذا الوصف. فهل يا ترى، يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث، هذا العمل لا يقل عن ساعتين في الركعة الواحدة. يبقى ساعتين في أربع بكم؟ أربع ركعات فقط تستغرق ثمان ساعات قراءة وركوع وسجود. فنقول للإخوة حفظكم الله، إن كنتم تدومون على ركعتين فقط بدلا من أربع وثمان طيلة العام، والله أنتم على خير كبير. أما تتركون طيلة العام وتأتون إلى رمضان، شهر موسم الخير والإفاضة والرحمة، وفي مسجد رسول الله صلاة بألف صلاة، وتقفون عند ثمان وتقول حديث عائشة، طبقوا حديث عائشة، بس حديث عائشة في العدد، حديث عائشة في رمضان فقط، لا والله. ثم أقول لهم أيضا ارجعوا إلى نيل الأوطار، وهو كتاب متداول في أيدي الإخوان، وانظروا حديث عائشة فيما يرويه النسائي والبيهقي وغيرهم. تقول رضي الله تعالى عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط ودخل بيتي إلا وصلى ست ركعات. يبقى الست دي بيصليها متى؟ متى يا جماعة؟ بعد العشاء إن بدخل البيت. وإذا جئنا بعملية حساب أو سميها تلفيق على ما يمكن، عائشة بنفسها تقول لكم: ما دخل بيتي بعد العشاء إلا وصلى ست. طيب ست. وتقول: كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. يبقى كم؟ كم؟ ثمانية. ولاتي إلى حديثها، ثمان ركعات يعني قيام، وحديث ابن عباس عشر ركعات. فعائشة تقول: احد عشر ركعة يوتر منها بواحدة، وابن عباس يقول: ثلاث عشرة ركعة يوتر بواحدة. فاذا كان من حديث عائشة توفر عندنا ثمان سوى قيام الليل، فناخذ بحديث ابن عباس ثلاث عشرة ركعة، 13 وثمانية كام؟ كم يا جماعة؟ تبغوا على حاسبة؟ 13 في رواية ابن عباس، ومجموع رواية عائشة تحصل لنا ثمانية، ستة عند بعد العشاء، ركعتين افتتاح قيام الليل، 13 ما بين قيام ووتر، هذه 21 التي جمع عمر الناس عليها. فهل نقول ان جمع عمر على 21 بدعة ولها اصل من السنة، بل وفيها حديث عائشة بنفسها؟ اقول هذا وذاك مع هؤلاء الاخوة في حديث ابي ذر لما قام صلى الله عليه وسلم: الليالي المتعددة، ثلث الليل، نصف الليل، ثلثي الليل، وطلبوا منه رغبة في الخير، نفلنا بقية ليلتنا من قام مع الإمام حتى ينصرف. وهذا الذي شاهدته مع الشيخ بن باز حفظه الله في هذا المسجد، ما كان يقتصر على الثمانية ولا يترك الإمام وروح، وولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، بل إن ولدنا الشيخ الأمين كان أولا في شبابه أو نشاطه يصلي العشاء ويذهب إلى البيت ويصعد إلى السطح ويصلي التراويح وحده بقراءة بصوت يسمعه الجيران، ثم في آخر الأمر وجدته يصلي التراويح هنا، فسألته: هيا شيخ، عدلت عن صلاة التراويح في البيت؟ قال: لا ما عدلت. قلت: ليش، كيف يصليها هنا؟ قال: نعم، أول كنت نشيط وقوي وأصلي ولا أخشى فتور وضياع. لكن الآن مع السن أخشى أن زهقت البيت كسلت أو راح مني شيء فأتنشط مع الجماعة، فكان يصليها كاملة حتى ينصرف الإمام. وهذا أقول للإخوان انتهزوها فرصة، لو صليتم مع الإمام 21 ركعة هيجي عند التمنى وتطوى الصحيفة أقول لكم ما لكم شيء في الباقي؟ لا والله. وأحسن ما سمعت من الشيخ ابن باز قل هو قيام للاجتهاد، لا ينبغي لإنسان أن يعترض على أحد في عدد من الركعات. وسمعت من الشيخ حسن الشاعر رحمه الله شيخ القراء في هذا المسجد أنه كان هناك رجل نوبي إذا صلى الإمام التراويح وانصرف قام في الحصوة وبدأ كل ليلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وللضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب من الجنة والناس حتى يختم القرآن كله كل ليلة. قلت كيف يا شيخ هذا؟ قال ما يمكن أحد يتابعه إلا الحفاظ، ولذا كان إذا بدأ تجمع الحفاظ خلفه يتسمعون إليه. وكذلك الحال يا إخوان، جاء عن خليفة رسول الله عثمان رضي الله تعالى عنه أنه مرة يقوم الليل بالفاتحة فقط يرددها ويتأمل في معانيها، وأحيانا يقوم الليل بالقرآن كله. إذن موارد الخير لا تفوت، وهذا باتفاق المسلمين كما جاء في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. العبرة بالترتيل والتمعن. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية السعادة استعاذ، وإذا مر بآية سؤال رحمة سأل، وهكذا بالتمعن ورتل القرآن ترتيلا. ولعلنا بهذا نكون قد أوردنا ولو صورة مصغرة أو موجزة لما قام عليه أمر التراويح من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة إلى وقتنا الحاضر. ولم ينقل أحد قط بحد علم وبقدر ما تطلب أن هذا المسجد النبوي اقتصر فيه في سنة من السنوات أو في مئة أو قرن من القرون أو حالة خلاف من أهل من رافضة أو سنة أو شيعة أو غير ذلك أنه اقتصر فيه على 8 ركعات. وختاما أسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإني لأرجو كل إنسان يرغب تحقيق هذا الموضوع أن يرجع إما إلى مختصر قيام الليل للمروذي وهو الأصل، أو إلى رسالة كتبناها على أسلوب التاريخ بهذا العنوان: التراويح أكثر من 1000 عام في مسجد النبي عليه السلام. وبالله تعالى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأيضا يا إخوان، من قرأ تلك الرسالة واستشكل شيء أو أراد الاستيضاح من شيء أو أراد إيراد النظر في شيء فليكن بيني وبينك، لأن أكثر من هذا لا يحتمله الجم الغفير. وأرجو الله التوفيق والسداد لكل المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.